بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. القرآن حجة لك أو عليك، يبيض يسود، القرآن لكل مسلم حج له أو حج عليه. نسأل الله تعالى أن يكون حجة لنا. درس جيد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند تفردات رواية حفص بن سليمان. السلام عليكم محمد، الله حييك. هلا والله. تعريف الانفرادات. إذا التفردات والانفرادات بنفس المعنى. إذا لما نسمع تفردات حفص أو انفرادات حفص، كلاهما يصب في نفس الميزاب. هي من فرد به قارئ أو راو في الأصول أو الفرش عن باقي القراء العشرة. إذا الانفرادات هي من فرد به قارئ أو راو في الأصول أو الفرش عن باقي القراء العشرة. الأصول مثل أن نقول لورش له بين السورتين ثلاثة أوجه: وصل بين السورتين بدون بسملة، والسكت بين السورتين بدون بسملة، والبسملة بأوجهها الثلاث المعروفة عند حفص. هذه أصول عند ورش. ما معنى أصول؟ ثابتة، يعني بين كل سورتين عندنا نفس الأوجه. طيب عند حفص بتقول لي البسملة بين السورتين وجه ثابت، هذا معنى أصل. بينما الفرش الكلمات، كلمات مثل يبسط بالصاد أو يبسط بالسين، تعملون يعملون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا غيرنا فتثبتوا. هذه فرشيات، فرشيات يعني كلمات مخصوصة. يا سلام، جاءت فتبينوا مرتين في سورة النساء وفي سورة الحجرات. هذه فرش، فرش يعني حالات مخصوصة. الأصول لا، إشي ثابت طول القراءة. انفرادات حفص مثال كمان: أبو جعفر أخفى عند الغين والخاء. هذه نسميها أصول عند أبو جعفر. كيف أصول؟ يعني تقول لي أبو جعفر القارئ المدني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وين ما إجا نون أو تنوين، نون ساكنة أو تنوين بعديها غين أو خاء، إخفاء. هاي لها قاعدة ثابتة عند أبي عمرو، عند أبي جعفر المدني. من غل إحنا من غل جميع القراء إظهار حلقي، جميع القراء إظهار حلقي إلا أبو جعفر المدني. هنا الإخفاء عند الغين والخاء أصل ولا فرش؟ بتقول لي أصل. ليش أصل؟ بتقول لأنه التزمها طول القراءة، طول المصحف التزمها، وما جت نون ساكن أو تنوين بعديها غين أو خاء، إخفاء حقيقي. هذا معنى الأصول. الفرش كلمات مخصوصة. فهل عسيتم المدنيين، فهل عسيتم، هنا فرش بتقول لي عسيتم، إجت مرة أو مرتين، يعني كلمات مخصوصة. أما الأصول لا، طول الختمة وأنا بقرأ على هذه الأصول. انفرادات حفص أو تفردات حفص هي الكلمات التي قرأها بكيفية لم يقرأ بها غيره، وإليك بيان هذه الكلمات مقارنة ببقية القراء. نرجع نؤكد: المستوى الأول والثاني والثالث وكتاب الإجازة رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. ليش قلت لنا هيك؟ لأنه ممكن الآن يعطينا تفردة تجيني بعد فترة تقول طب ما أنت قلت لنا أنه هاي تفردة، هاي لقينا يعقوب بيقرأ زيه، فأقول لك تمام، يعقوب من السبعة ولا فوق السبعة؟ فوق السبعة. فإحنا الآن حفص تفرد عن نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وشعبة عن عاصم وحمز الزيات والكسائي. الشاطبية كم قارئ فيها؟ سبعة. إذا قرأت مستقبلا كلمة أخذناها تفردة، تيجي تقول لي والله أنت أعطتنيها تفرد وهي ما هي تفردة. لا يا أبو صيب عزام، ليش؟ بتقول لي يعقوب قرأ زيه مثل حفص، أو أبو جعفر قرأ مثل حفص، أو خلف العاشر قرأ مثل حفص، كيف صارت تفردة؟ بقول لك إحنا أخذنا من طريق الشاطبية ولم نأخذ من طريق طيبة النشر. واضح؟ طيبة النشر العشرة. فممكن إحنا نأخذ كلمة هنا تفردة يكون واحد فوق السبعة قرأ فيها. فبتقولي كيف تفردة؟ بقول لك إحنا أخذنا المستوى الأول والثاني والثالث والإجازة حفص عن عاصم طريق الشاطبية. الشاطبية سبعة. الشاطبية سبعة وطيبة النشر عشرة. أيوة. مية بالمية. تفردات يعني المقصود فيها كلمات معينة بس بالقراءة. كلمات معينة قرأها حفص بطريقة لم يقرأ بها غيره. وإليك ببيان هذه الكلمات، كلمات مقارنة ببقية قراء. هزوا حيث ورد قرأ حفص بالواو بدلا من الهمز. إذن نفهم إنه حفص قرأ هزوا والباقون قرأوا هزؤا. طيب، وقرأ حمزة وخلف، حمزة الزيات وخلف هزؤا تفردا. الآن قرأ حمزة، من حمزة؟ بالله تكتب يا إخوان لأن أنتم ما عندكم معلومات عنه. حمزة مين؟ حمزة الزيات. وخلف مين؟ مش راوي حمزة، لا خلف العاشر. إذن هؤلاء قارئان. قرأ حمزة الزيات قارئ، وخلف أي خلف العاشر بإسكان الزاي مع الهمز. هز آ هز آ. إذن كيف قرأ حمزة الزيات وخلف العاشر؟ هز آ. همزوا مثل الباقين لكن سكنوا الزاي. هز آ. نفس خلف بس ما بدنا خلف عن حمزة وخلف العاشر نفسه. له رواية وله قراءة. الدوري له رواية عن أبي عمرو البصري وله رواية عن الكسائي. نفس الدوري. بدناش ندخل هلا. إذن وقرأ الباقون بضم الزاي مع الهمز. ماذا نستوعب؟ نستوعب حفص الوحيد الذي قرأها هزوا هزوا. الباقون هزؤا هزؤا. حمزة الزيات القارئ وخلف العاشر ماذا قرأوها؟ هزآ. سكنوا الزاي وتم إبقاء همزة أو الهمزة هزآ. إذن كيف قرأت؟ قرأت هزوا لحفص فقط، وقرأت للباقين هزؤا، وحمزة وخلف العاشر هزآ هزآ. واضح؟ فيوفيهم آل عمران أي 57 فقط، ولا وين ما اجت في القرآن؟ لا فقط هذه. إذن فوق هزوا حيث ورد، إذن وين ما وجدت في القرآن الكريم؟ فيوفيهم فقط في آل عمران أي 57 قرأ حفص بالياء وكسر الهاء فيوفيهم، وقرأ رويس بالياء وضم الهاء فيوفيهم فيوفيهم، وقرأ الباقون وروح بالنون وضم الهاء فنوفيهم. بدل الياء فنوفيه بدل فيوفيه. طيب هنا نرجع خطوة لورا. هنا اعتمد الخلاف مش زي المناهج الماضية. المناهج الماضية ما كانوا يعطونا التفردات، كانوا يعطونا بالنسبة للسبعة. هنا بيعطيك للعشرة لكن مش بطيبة النشر، من الطريق الصغرى. نرجع خطوة لورا كمان. الشاطبية لها سبعة. هاي تسمى الطريق الصغرى. جاء ابن الجزري وزاد ثلاث قراء، ألف قصيدة سماها الدرة. الدرة ليعقوب وأبو جعفر وخلف العاشر من الطريق الصغرى زي الشاطبية، بس سماها الدرة. وله القراءات العشرة من طريق طيبة النشر وتسمى بالكبرى. إذا عندنا القراءات العشر الصغرى اللي هي من الشاطبية والدرة، والقراءات العشر الكبرى من طيبة النشر. من طريق الشاطبية والدرة صغرى، من طريق طيبة النشر كبرى. إذن هنا لا، هو جاء من طريق الصغرى. كيف اجتمعوا؟ الصغرى أعطاك طريق واحد من طريق الشاطبية، الطيبة أعطاك من جميع الطرق الصحيحة. يعني حفص من طريق الطيبة، اسمع، 52 طريق صحيح، واحد منهم الشاطبية. عندك 52 ناقص الشاطبية 51 طريق غير الشاطبية، طريق طيبة النشر، لذلك سميت الكبرى. الشاطبية بعطيك طريق واحد لكل راوي. إجا بالدرة قال بدي أكمل الفادي للشاطبية، بدي أزيد أبو عمرو ويعقوب وخلف العاشر، طريق واحدة صغرى وسميها الدرة، هي صار قراءات العشر الصغرى. وقال لك بدي أخلي القراءات العشر الكبرى. هنا شو مسوي في هذا المنهاج؟ معطينك من القراءات العشر الصغرى، الشاطبية والدرة. نعم. إذن شو لفت انتباهنا؟ رويس راوي مين؟ يعقوب. وروح يعقوب. لذلك احنا قلنا قراءات العشر. المناهج الماضية في المستوى الثالث ما كان فيه إلا الشاطبي من طريق السبعة. طيب، قرأها رويس فيوفيهم، وروح فنوفيهم، وقرأ الباقون فنوفيهم. طبعا السؤال اللي شفته أنا كان يجي زمان والبيجي هاي الأيام، أذكر خمسة من تفردات حفص، ما راح أجيب لك كيف قرأها رويس، لأنه أنت مش طالب قراءات، أنت لغاية الآن حفص عن عاصف فرق الشاطبية. ماشي، بس أنا شفت يعني عدة مرات جيبوا أذكر خمسة، جابوا لي إياه لما قدم زمان، أذكر خمسة من تفردات حفص. وأظن واحد قدم قبل فترة جايبين له، أذكر هيك ذاكرتي والله ناسي، يوم واحد قدم موجود بدون الإجازة في المستوى الثالث. في خلط فيه كمان. يرجعون آل عمران أي 83، يرجعون آل عمران 83، قرأ حفص بياء مضمومة فتح الجيم يرجعون، وقرأ يعقوب بضم بتاء مفتوحة وكسر الجيم ترجعون، وقرأ الباقون بتاء مضمومة وفتح الجيم ترجعون. نعم. إذن كيف قرأت يرجعون؟ قرأت ترجعون وترجعون. حفص كيف قرأها؟ يرجعون. يجمعون آل عمران 157، قرأ حفص بياء الغيبة يجمعون، وقرأ الباقون بتاء الخطاب ترجعون. يؤتيهم النساء 152، قرأ حفص بالياء، وقرأ الباقون نؤتيهم. استحق، قرأ حفص بتاء بفتح التاء والحاء استحق، وقرأ الباقون استحق استحق استو بضم التاء استو استحق. نعم استحق. معي في مواضع هي الأعراف 105، التوبة 380، الموضع الثاني، الكهف 67، 72، 75، الأنبياء 24، الشعراء 62، قصص 34، قرأ حفص بفتح الياء معي، وقرأ الباقون بإسكان الياء. ولم ينفرد حفص في باقي المواضع، وهي التوبة 43 الموضع الأول، والشعراء 118، والملك 28. إذا بنرجع نأكد السؤال، أذكر خمسة لأنه في تفصيلات كثيرة وفي رواة إحنا ما إلنا فيهم، إحنا حفص. وإذا ذكرت له أنت خمسة من تفردات حفص، حاول أعطيه الخمسة اللي يعني تفرد صحيحة، مثل إيش؟ هزؤة يجمعون، قرأ الباقون بتاء الخطاب يؤتيهم، قرأ الباقون بالنون استحق استحق. حاول اختار هذه المواضع الواضحة جدا، ما تفوت بالمواضع اللي فيها لبس عليك. تلقفوا الأعراف 117، تلقفوا وطاها 69، والشعراء 45، قرأ حفص بإسكان اللام مع تخفيف القاف تلقفوا. قرأ الباقون بفتح التاء بفتح اللام وتجديد القاف تلقفوا. ما فيش أصول له. يعني مثلا البسمة بين السورتين شاركوا غيره. أحكام التجويد شاركوا غيره. ما في بالأصول. يعني الأصل إلك لحالك. الأصل إلك لحالك عن باقي القراء. ما في له. لا بس فرشيات. فرشيات. تحت. فرشيات. تفردات القراء العشر كلها متواترة وتفردات حفص في الفرشيات فقط. إذا ما في لحفص تفرد في الأصول. ما في له. معذرة الأعراف 164 قرأ حفص بتنوين الفتح معذرة وقرأ الباقون معذرة هذه واضحة. موهن كيدي لم يقرأها في هذا الشكل موهن كيدي إلا حفص. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الواو وتشديد الهاء موهن كيدة موهن كيدة. وقرأ الباقون بإسكان الواو وتخفيف الهاء موهن وتنوين ضم للنون موهن كيدة. إذن حفص قرأ لحاله موهن كيدي. قرأ عدة قراء موهن كيدة وقرأ الباقون موهن موهن كيدي كيدة موهن كيدة. إذن موهن كيدي حفص موهن كيدة عدة قراء والباقون قرأها موهن كيدة. نعم. متاع يونس 23 قرأ حفص بفتح العين متاع والباقون متاع. يحشرهم يونس 45 قرأ حفص بياء الغيبة وقرأ الباقون بالنون نحشرهم. كل هود 40 والمؤمنون 27 قرأ حفص بتنوين اللام كل وقرأ الباقون بكسر اللام دون تنوين كلي من كل زوجين اثنين. يا بني يوسف 6 لقمان 13-16 الصفات 102 قرأ حفص بفتح الياء يا بني وقرأ الباقون بالكسر يا بني ولم يتفرد في موضعي هود 42 ولقمان 17 حسب ذاكرتي شاركوا فيه من كثير. في اشتراك تتركها احسن لك هاي خليك على يحشرهم متاعة معذرة لأنه هذا ما حد شاركوا فيها. دأبا يوسف قرأ حفص بفتح الهمزة دأبا وقرأ الباقون دأبا بإسكان الهمزة. نوحي يوسف 9 النحل 43 الأنبياء 7 قرأ حفص بالنون مع كسر الحاء وبعدها ياء نوحي وقرأ الباقون يوحى يوحى. ليا إبراهيم 22 وصاد 69 وليا صاد 23 قرأ حفص بفتح الياء وقرأ الباقون بإسكان الياء. نعم. لي والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات النحل 12 قرأ حفص بفتح والشمس والقمر وضم والنجوم. قرأ ابن عامر بضم الكلمات الأربع والشمس والقمر والنجوم مسخرات وقرأ الباقون بنصب الكلمات الأربعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات والشمس والقمر والنجوم مسخرات. لا لا لا ورجلك هاي واضحة قرأ حفص بكسر الجيم ورجي لك وقرأ الباقون ورج بإسكان وقلقلة الجيم. عوجا عوجا قيم الكهف مرقدنا هذا مواق بران قرأ حفص بالسكت وصلا وقرأ الباقون بالإدراج أي دون السكت هذه من تفردات القوية كمان. لمهلكهم قرأ حفص هكذا وقرأ شعبة بفتح الميم واللام لمه لكهم لمه لكهم وقرأ الباقون لمه لكهم لمه لكهم. أنسانيه إلا عليه الله قرأ حفص بضم الهاء أنسانيه إلا عليه الله قرأ الباقون أنسانيه إلا وعليه الله. نعم نعم بضم الهاء تفردات. ولابن كثير صلة الهاء ابن كثير وما أنسانيه إلا عليه الله ما إلو ما تصل فيها. ليش بعدها ساكن كيف بدي أعطيك ما تصل وبعدها ساكن عليه الله، تقول لي غلط، عليه الله. نعم. تساقط، قرأها حفص تساقط، وقرأ حمزة تساقط، وقرأ يعقوب تساقط أو يساقط، وقرأ الباقون تساقط. إذن تساقط حفص، تساقط حمزة، يعقوب يساقط، والباقون تساقط. إن هذان، قرأ حفص بإسكان نون إن وبالألف وتخفيف نون هذان، وقرأ ابن كثير بإسكان نون إن وبالألف مع المد اللازم وثقب تجديد نون هذان، وقرأ أبو عمرو البصري بتجديد نون إن وبالياء وتخفيف نون هذين، إن هذين، وقرأ الباقون بتجديد نون إن وبالألف وتخفيف نون هذان، إن هذان. عليها شغل، اقرأها حطها على جنب. قال ربي، الأنبياء 112، قرأ حفص قال ربي، وقرأ الباقون قل ربي، قل ربي، سواء العاكف فيه والباد الحج فقط، قرأ حفص سواء والباقون سواء بتنوين ضم، والخامسة النور، قرأ حفص والخامسة والباقون والخامسة أن غضب الله عليها. حسب ذاكرتي ما بجيب، بس كل شيء وارد. ما أظن الآن، السؤال بعيد. أسهل، أسهل سؤال، أذكر خمسة من التفردات. يعني هن 39، أذكر خمسة أسهل للممتحن ولل. نعم، أنت شو اللي حافظه هيك صح؟ أذكر خمسة كله ما شاء الله عليك. ويتقهي، قرأ حفص ويتقهي، وقرأ الباقون بكسر القاف ويتقهي، وأسكن الهاء أبو عمرو والشعب والمردان ويتقه، وكسرها دون صلة قالون ويعقوب، ومع الصلة ويتقهي، ورش وابن كثير وابن ذكوان والكساء وخلف عن حمص وخلف العاشر وابن جماز، وبالسكون والصلة خلاد ويتقهي، وبالصلة وتركها هشام ويتقه ويتقهي. أكمل بالصلة وتركها. لا بس هو يقراها بهال ويتقهي فأولئك هم، ويتقه بإسكان الهاء وكسر القاف أو بكسر القاف وكسر الهاء، وبعد ما كسروا الهاء إيش أعطاها صلة وإيش ما أعطاها صلة. تستطيعون الفرقان، قرأ حفص بالتاء وقرأ الباقون بالياء، كسفا الشعراء 187 و79 قرأ حفص بفتح السين، وقرأ الباقون بإسكان السين كسفا، ولم يتفرد حفص في باقي المواضع وهي الإسراء والروم والطور، مهلك نفس لمهلكهم، قرأ حفص مهلك، وقرأ شعبة مهلك مهلك، وقرأ الباقون مهلك نفس. إذن 21 31 نفس التفصيل، 21 31 نفس التفصيل. الرهبي القصص، قرأ حفص بهذه الطريقة إسكان فتح الراء وإسكان الهاء، قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الراء وإسكان الهاء الرهبي، وقرأ الباقون الرهبي. للعالمين الروم 22، قرأ حفص بكسر اللام وقرأ الباقون فتح اللام للعالمين. ضعف وضعف الروم، قرأ حفص بوجين ضعف وضعف، وقرأ شعبة وحمزة بفتح الضاد وجها واحدا ضعفا وضعف، وقرأ الباقون بضم بضمها وجها واحدا. الآن في هاي بدل أول حفص وافق وطبق وافقوا فيها بالفتح وافقوا فيها نفس الضم. طيب لا هو بقول لك انه حفص لحاله قرأ بالوجهين بس، والباقيين اما فتح وجه واحد واما ضم وجه واحد، تعتبر تفرد بما انه قرأ بوجهين. احنا من طريق الشاطبيه وجهين على فكره، فما في حد شاركه. ليش ما حد شاركه؟ انا عندي خيارين هنا، في ناس قرأوا بالفتح وجها واحدا، في ناس قرأوا بالضم وجها واحدا. لما شفنا بالمصاحف زي شعبه فتحها او قرأها بالفتح حط لك اياها باللون الاحمر، انه هنا خالف حفص. طب كيف خالف حفص؟ نقول لك لانه حفص وجهين هو وجه واحد خالف، ومع ذلك اعتبره خلاف. نعم. مقامه الاحزاب 13، قرأ حفص بضم الميم الاولى وقرأ الباقون بفتح الميم الأولى مقامة. فأطلع غافر 37 قرأ حفص بفتح العين وقرأ الباقون فأطلع بالغ أمره قرأ حفص بالغ أمره وقرأ الباقون بالغ أمره. نزاعة قرأ حفص نزاعة والباقون نزاعة. كفوا قرأ حفص بضم الفاء وبالواو كفوا وقرأ الباقون بالهمز كفوا أن وأسكن الباقون كفوا أن وقرأ وأسكن الفاء حمزة ويعقوب وخلف كف أن وضمها الباقون كفوا أن كفوا أن. هذه تفردات حفص ما قلنا أحفظ منها خمسة وقرأ الباقية يعني مش أنه تترك الباقي لا ممكن تعتبرها العكسية شيخنا كيف؟ تفردات القضاء عن حفص لا لأنه فيه لكل قارئ تفردات بس هاي لك بالقراءات هاي بتفيدك بالقراءات بس لما تيجي هاي الكلمات تعرف أنه فيها خلاف كيف عرفت أبو صاحب الدسوقي بتقول لنا تفردات حفص أحسنت. وأنا بلقيتك أحيانا على هذه السلاك لما أكون بسمع لك تقرأ كلمة زي حفص طب هاي تفردات حفص زي كل مثلا أنت بتقرأها كل بقول لك لا في إشكالية طب كيف عرفت أنت يا أحمد ماشي الواحد عقله بس أنه عارف تفردات حفص هاي حفص لحاله من كل زوجين بس والباقيين من كل زوجين بلقطك عليه هيك شفنا سر من كل زوجين الباقيين حفص من كل زوجين حفص من كل من كل حسن هذا الله تعالى على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم.